قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، وتوقفنا عند سورة يونس وعند الآية السادسة من هذه السورة المباركة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ويكرر القرآن الكريم في آيات عديدة منة الله علينا باختلاف الليل والنهار، وتأتي بصيغ مختلفة: تعاقب الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل. آيات كثيرة تؤكد على نعمة الله الكبيرة علينا يعني إحداث الليل والنهار. ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعاقبان نتيجة لكروية الأرض ولدورانها حول محورها أمام الشمس، لأن الأرض لو كانت مسطحة ما تعاقب عليها الليل والنهار. وتعاقب الليل والنهار لازمة من لوازم استقامة الحياة على الأرض، لأن جميع الكائنات الأرضية باستثناء آحاد قليلة جدا من النباتات ومن الحيوانات لا تقوى على العيش في الظلام بالكامل، ولا تقوى على العيش في نور الشمس بالكامل. لذلك جعل ربنا تبارك وتعالى تبادل الليل والنهار حكمة بالغة لكي تناسب الأرض طبيعة الحياة التي أوجدها ربنا تبارك وتعالى على سطح هذا الكوكب. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى باختلاف الليل والنهار، بمعنى تتابع الليل والنهار، بمعنى ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل. هذا التتابع جعله ربنا تبارك وتعالى أصلا من أصول ضرورات استمرار الحياة على الأرض. فالنبات الأخضر يأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو ويحلله بطاقة الشمس إلى مكونات الأساسية، كما يأخذ الماء من الأرض ويحلله بطاقة الشمس إلى مكوناته الأساسية، ثم يربط ذرة الكربون مع ذرة الإيدروجين في سلاسل لا نهائية من السكريات والنشويات والزيوت النباتية والدهنيات النباتية، وهذه تشكل اللبنة الأساسية لسلسلة الطعام على الأرض. لو كان النبات هذا لا يتعرض للقدر الكافي من الشمس لا يستطيع أن ينتج هذه الثمار ولا يستطيع أن ينتج هذه الحبوب. لذلك في اختلاف الليل والنهار آية من آيات الله، لأن هذا جعل الأرض صالحة للعمرة. ثانيا، الإنسان لا يمكنه أن يكد على مدى 24 ساعة، والحيوانات لا يمكنها أن تنشط على مدى 24 ساعة، فجعل ربنا تبارك وتعالى تبادل الليل والنهار لازمة من لوازم استقامة الحياة على الأرض. ليس هذا فقط، بل إن تبادل الليل والنهار أصبح وسيلة من وسائل تمكين الإنسان من متابعة الزمن، لأن الزمن المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأزماننا على الأرض أزمان نسبية نحددها بتبادل الليل والنهار، نحددها بمراحل القمر، نحددها بدورة الأرض حول الشمس. ولذلك نقول لو لم يتبادل الليل والنهار ما كان أمام الإنسان من وسيلة لحساب الزمن. فتبادل الليل والنهار وسيلة من وسائل تنبيه الإنسان إلى مرور الزمن، وإلى تدوين الأحداث، وإلى تدوين التواريخ، وإلى أداء العبادات، وإلى أداء الحقوق للناس. فأصبح في هذا التبادل نعمة ومنة كبيرة يمتن علينا بها ربنا تبارك وتعالى، وهو صاحب الفضل والمنة. الإنسان لا يمكنه أن يعمل 24 ساعة متواصلة، وإلا يؤدي ذلك إلى أضرار بليغة بجهازه العصبي، تتمزق الخطوط الشعرية الدقيقة التي تربط الخلايا العصبية ببعضها البعض، والنوم وسيلة من وسائل تجديد الحيوية والنشاط للإنسان. وثبت علميا أن هناك هرمونات خاصة لا تنتج إلا في الظلام، وهرمونات خاصة لا تنتج إلا في وضح النهار. لذلك كان في تبادل الليل والنهار آية من الآيات التي تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة وبديع الصنعة وبإحكام الخلق. ليس هذا فقط، بل إن كلمة الخلاف قد توحي أيضا بتباين مدى كل من الليل والنهار. ومعروف علميا أن النهار في الصيف يطول إلى 15 ساعة، والليل يقصر إلى حوالي 9 ساعات، وينقلب هذا في الشتاء، وفي الليل الربيعي والخريفي يتساوى الليل والنهار. فهذا التباين أيضا في طول الليل والنهار قد يحتويه معنى اختلاف الليل والنهار. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بتبادل الليل والنهار، بولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل، بتعاقب الليل والنهار، يجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ويمن علينا ربنا تبارك وتعالى أيضا بهذه الحقيقة الكونية واللازمة الكونية لاستمرار الحياة على الأرض. يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر بقوله العزيز: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من هنا تتضح ومضت الإعجاز العلمي والإنبائي في قول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة المباركة: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أما باقي الآية ما خلق الله في السماوات والأرض تحتاج إلى جلسات طويلة لتفسيرها، وسنمر إن شاء الله عليها بالتدريج في آيات قادمة تلمس هذه القضية بطريقة أقرب. وإن كنا قد قررنا من قبل أن كل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى في السماوات وفي الأرض تم بتقدير دقيق وبحكمة بالغة تشهد لهذا الله الخالق بالربوبية وبالألوهية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ومن هنا يشير القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى قضية تبادل الليل والنهار على أنها من أعظم الدلالات على إحكام الخلق، ومن أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون. وإن شاء الله سنستمر في استعراض مثل هذه الآيات في مقامات قادمة كثيرة، وإن كنا قد أشرنا إلى بعضها في السابق. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنت له ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعسر الكون يحبكنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا